تفسير الآية 27 من سورة الطور، يقول تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، أي فتصدق الله تعالى علينا بفضله وكرمه بأن غفر لنا ورضي عنا وتقبل أعمالنا في الدنيا رغم قلتها والتي لا تذكر، إلى جانب نعيم جنته التي أدخلنا إياها وضاعف لنا أجورنا ودرجاتنا فيها وأعطانا كل خيراتها ونجانا برحمته من عذاب السموم، وهو عذاب النار التي تخترق بحرها المسام مثل الريح الشديدة الحرارة تنفذ إلى الجسم من مسامه فتؤثر فيه مثل ما يؤثر السم بانتشاره به. إنهم يزدادون بهذا الحديث الممتع فيما بينهم سعادة على سعادتهم وشكرا على شكرهم لخالقهم الكريم الوهاب.